السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله تعالى إليكم على سلامة العودة، ونشكر الله تبارك وتعالى ونحمده على أن وفقنا للعودة إلى هذه الدروس للاستفادة والإفادة، فلله الحمد والمنة. وإخوانكم سيمرون بين أيديكم ليوزعوا عليكم القرص الثاني من دروس الموطأ، فأنوه أولا بمن تبرع بنسخ هذه الأقراص على نفقته، أرجو من إخواني أن يخصصوا له دعوة في ظهر الغيب. وأيضا لا أنسى الجهد الكبير المبذول من طرف إخواننا القائمين على تسجيل هذه المادة من حيث تنظيمها ونسخها وترتيبها، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لهم سبل الخير وأن يوفقهم لكل خير، وأن يمدهم بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، وأن يجعل مثواهم الجنة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. أما بعد، فكنا أخذنا في آخر درس توقفنا عند مسائل الجمع، وفصلنا في هذه المسائل بما لا يحتاج إلى مزيد. واليوم إن شاء الله تعالى ندخل بابا آخر من أبواب الصلاة، ونوشك إن شاء الله تعالى على إتمام أبواب الصلاة. فندخل اليوم إن شاء الله تعالى في أبواب أخرى، وهو أبواب قصر الصلاة في الصفا. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصر الصلاة في السفر. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. قال: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأكرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسعد بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك نصر المغرب في السفر. فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب قصر الصلاة في السفر، حديثين وهما العمدة مما ذكره رحمه الله تعالى. أولهما حديث رجل أبهمه الإمام مالك رحمه الله تعالى وسماه غيره، وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. فالرجل المبهم في إسناد الإمام مالك هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد المكي، ثقة من الثقات، توفي سنة 87 للهجرة وليست له صحبة. قال ابن الجارود: هذا الراوي ليست له صحبة، وقد روى له الإمام النسائي وابن ماجه زيادة على ما ذكرنا أن الإمام مالك أيضا روى له. وباب قصر الصلاة في السفر، القصر بفتح القاف هو مصدر، يقال قصرت الصلاة قصرا، وذلك بفتحتين، قصرت قصرت بفتحتين، فتحة على القاف وفتحة على الصاد وبالتخفيف. ويذكر أيضا بالتشديد، يقال قصرت بالتشديد تقصيرا. وهناك لغة ثالثة، أقصرت الصلاة، والأول هو المشهور في لغة العرب وهو الأفصح، فيقال قصرت الصلاة قصرا، وهي أفصح من قصرت الصلاة وأقصرت الصلاة. ومعنى القصر هو تخفيف الرباعية، تخفيف الصلاة الرباعية إلى ركعتين، تخفيف الصلاة الرباعية إلى ركعتين. معنى هذا أن الصلاة إذا لم تكن رباعية لا تقصر، ومنها صلاة المغرب، وأيضا صلاة الصبح لا تقصر. السفر له تأثير في القصر، يعني قصر الصلاة مرتبط بالسفر وليس مرتبطا بالمشقة. فلو كان السفر في كامل الأريحية وصاحبه سافر نائما في فراش وفير وفي مدة قصيرة جدا، فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة، ولا يقال إن سفرك ليس فيه مشقة فأنت أفضل ممن هو في داره وفي بيته. والمقصود أن السفر له تأثير في القصر، وأن القصر مرتبط بالسفر. ولهذا اتفق أهل العلم على جواز القصر في السفر، بل نقل الإجماع على جواز القصر في السفر دون الحضر، إلى قول شاذ ينسب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو أنها تقول بأن القصر إنما يكون في الخوف وليس في السفر. وهذا المذهب عد شاذا لأنه لم يقل به واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا عد القول بمشروعية القصر في الصلاة إجماعا لا خلاف فيه. لكن مسائل القصر اختلف فيها من خمسة أوجه. الوجه الأول، اختلف أهل العلم في حكم القصر، ما حكمه؟ هل هو واجب أم هو سنة أم هو مباح؟ هذا هو معنى حكم قصر الصلاة، هذا قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه كبير وله وجه من النظر. مسألة الثانية والوجه الثاني الذي وقع فيه الخلاف في مسائل القصر في الصلاة هي المسافة التي يشرع فيها القصر. ما هي المسافة التي إن قطعها المسلم شرع له أن يقصر الصلاة؟ هل المسافة بعيدة أم قصيرة؟ وما مقدارها؟ كل هذا أيضا قد وقع فيه خلاف، والخلاف كبير أيضا جدا في هذه المسألة. مسألة الوجه الثالث الذي وقع فيه الخلاف في مسائل القصر في الصلاة، وقع الخلاف أيضا في السفر الذي يشرع فيه القصر. هل يشرع القصر في السفر الذي هو من قبيل الطاعة فقط، أو يشرع في السفر الذي هو من قبيل الطاعة أو المباح، أو يشرع السفر مطلقا، أو يشرع القصر في السفر مطلقا سواء كان سفر طاعة أو كان سفر معصية؟ هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف جدا، وسنبين إن شاء الله تعالى الحكم. مسألة الرابعة أو الوجه الرابع الذي وقع فيه الخلاف في هذه المسائل، ما هو الموضع الذي يبدأ فيه المسافر القصر؟ مسافر شرع في سفره، متى يبدأ القصر؟ هل يبدأه في بيته قبل أن ينطلق، أم يبدأه بعد أن يجاوز مسافة القصر أو دون مسافة القصر؟ هذه مسألة أيضا من المسائل المختلف فيها في هذا الباب. مسألة الخامسة أو الوجه الخامس المختلف فيه في مسائل القصر في مقدار الزمان الذي لا يجوز للمسافر، في مقدار الزمان الذي لا يجوز للمسافر إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة مطلقا من غير تحديد للزمن، أم أن المسافر مقيد بوقت إن نوى أن يجاوزه لم يقصر وإن نوى ألا يجاوزه فإنه يقصر؟ هذه أيضا من المسائل المختلف فيها. صدر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بالمسألة الأولى وهي حكم قصر الصلاة، وذكر فيه حديثين مسندين. أولهما حديث ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، وأبهمه الإمام مالك رحمه الله. على كل حال الإمام مالك لم يقن إسناد هذا الحديث، يعني ما جابوش على الجادة، ما جابوش تام. وهذه ربما من عادات الإمام مالك، إذا عرف أن الإسناد صحيح وأنه متصل ربما قصر في الإسناد بعلمه بصحته، وهذا الإسناد من هذا الوجه فهو صحيح متصل. وقصر الإمام مالك في إسناده من وجهين: الوجه الأول أنه أسقط منه راويا، وهذا الحديث هو من رواية ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث، من رواية ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. فأسقط منه الإمام مالك عبد الله، أو أسقط منه عبد الله بن أبي بكر بن الحارث، وهكذا أخرجه الإمام النسائي رحمه الله، أخرجه أيضا ابن ماجه، وهكذا رواه أصحاب ابن شهاب رحمهم الله تعالى. جاء في تعجيل المنفعة، تعجيل المنفعة كتاب فيه تراجم الرواة الذين لم يذكروا في الكتب الستة. الكتب الستة هي صحيح البخاري ومسلم، سنن أبي داود، وسنن النسائي والترمذي، وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. زاد الحافظ ابن حجر، ورواة هذه الكتب مجموعون في تهذيب الكلام، كتاب لابن حجر اسمه تهذيب الكمال، ذكرت فيه تراجم رواة الكتب الستة. جاء الحافظ ابن حجر وأفرد مصنفا آخر سماه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. المقصود بالأئمة الأربعة وكتبهم مسند أبي حنيفة النعمان بن ثابت برواية ابن خسرو، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أحمد. أفردهم الحافظ ابن حجر بمؤلف خاص. جاء في هذا الكتاب خطأ نستبعد أن يكون من الحافظ ابن حجر ولعله من الناسخ الذي نسخ الكتاب، وهو خطأ واضح. جاء في تأجيل المنفعة أن الساقط من هذا الإسناد هو ثمامة ابن أبي بكر، هو ثمامة ابن أبي بكر، وذكرنا أن الصحيح أن الساقط هو عبد الله ابن أبي بكر ابن الحارث. جاء في تأجيل المنفعة أن الساقط هو ثمامة ابن أبي بكر، وهذا وهم، لأن ثمامة ابن أبي بكر لم يذكر أو لم يذكر في أو من ضمن تلاميذ أمية بن عبد الله بن خالد بن أزيد، ولم يذكر من شيوخ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. وعبد الله المذكور ذكره ابن حزم من تلاميذ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسلم. هذا الكلام كله جئنا به لنبين لأن إسناد الإمام مالك في الموطأ سقط منه راو وهو عبد الله بن أبي بكر بن الحارث. الشيء الثاني الذي من أجله لم يقم الإمام مالك إسناد هذا الحديث وأنه أبهم شيخ عبد الله بن أبي بكر، وهو في إسناد مالك شيخ ابن شهاب، وهو رجل من آل خالد بن أسيد بن أسيد خالد بن أسيد. ذكرنا أن الروايات جاءت ببيان من هذا المبهم، وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا الحديث عظيم يا إخوان، أولا لتضمنه حكما من أحكام الشريعة وأحكام الصلاة خاصة، وهو أعظم مسائل الشريعة، وهو مشروعية القصر في الصلاة، فيه أيضا تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نظر ومن غير ضرب نصوص الوحي بعضها ببعض، ذلكم لأن الرجل وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد استشكل عدم وجود التنصيص على صلاة السفر في القرآن، رغم أن القرآن نص على صلاة الخوف ونص على صلاة الحضر ولم يأتي ذكر السفر في القرآن على ما اعتقد هذا الراوي. ذلكم لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فذكر القصر وعلقه بالخوف، إن وهي الشرطية علقها بالخوف، فكان القصر منوطا بالخوف، هكذا فهم هذا الراوي. لكن كان جواب عبد الله بن عمر لأننا مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء بحكم قصر الصلاة في السفر. لكن روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: قلت فقد أمن الناس، يعني إذا أمن الناس إذن لا قصر. هذا معنى استفهام يعلى بن أمية رضي الله عنه. قال: فقلت فقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث أعني حديث عمر عند مسلم من رواية يعني ابن أمية يدل على أن السفر مقصود في هذه الآية، لأن الله جل وعلا يقول وإذا ضربتم، والضرب في الأرض هو السفر، فكانت هذه الآية دالة على دخول السفر بشرط وجود الخوف بظاهرها. يعني هذه الآية جاء فيها ذكر السفر لكن معلق بالخوف، فإذا كان المسافر خائفا جاز له القصر في ظاهر هذه الآية. ولهذا تعجب يعلى بن أمية وتعجب أيضا عمر بن الخطاب من هذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. والمقصود أن السفر مع عدم وجود الخوف، أن القصر في السفر مع عدم وجود الخوف مشروع أيضا، وهذا دليل صريح في مشروعية القصر في الصلاة، زيادة على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله من قول عبد الله بن عمر إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا هو تمام التأسي، ما كانش الفلسفة يا إخوان، ما كانش قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا لأجل كذا أو ربما فعل هذا لأجل كذا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي عنا بقوله هذا أن يقتدي به المسلمون في كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون استثناء في صلاته، إلا ما جاء الاستثناء فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمرضه، أمر الصحابة أن يصلوا قعودا وألا يقوموا لأنه باشر صلاته قاعدا فوجب عليهم أن يصلوا معه قعودا، فسقط وجوب القيام لأجل متابعة هذا الإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل مخالفة المشركين أو الأعاجم مثل فارس والروم، لأنهم كانوا يجلسون، كان أمراؤهم يجلسون وهم وقوف عندهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يفعل المسلم كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت عنه أنه مثلا جلس جلسة بعد قيامه من السجدة الثانية إذا أراد الانتقال إلى الثانية أو إلى الرابعة جلس جلسة اصطلح عليها أهل العلم بجلسة الاستراحة، فإننا نجلسها. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثناها لأجل مرض أو كبر، ولأن وائل بن حجر لما وصف صلاة النبي صلى الله أو ليس وائل بن حجر أبو حميد الساعدي لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمام عشرة من الصحابة جلس جلسة الاستراحة وقال لهم سأريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجلس هذه الجلسة ولم ينكرها عليه أصحابه رضي الله عنه. فالقول الذي ينبغي أن يعتقده المسلم هو وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه، هذا ينبغي أن يعتقده المسلم. ربما لا يقدر على الإتيان ببعض السنن فهذا خارج عن محل البحث، البحث هو وجوب اعتقاد هذه السنن والقول بها، وهذا الذي قاله ابن عمر يدل على تمسك هذا الصحابي الجليل وسائر الصحابة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على مشروعية القصر، وأنه غير منوط بالخوف كما نقل عن بعض أهل العلم. ثم ذكر الإمام مالك الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديثه عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا الحديث يا إخواني هو عمدة ومتمسك من قال بوجوب القصر، لأن فيه التنصيص على الوجوب. وأيضا يستدلون بحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أنه قال رضي الله عنه: فرض الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. أو عفوا، هو حديث ابن عباس وليس حديث أنس. جاء في حديث ابن عباس قال: فرض الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. قالوا هذا فيه التنصيص على فرضية صلاة أو قصر صلاة السفر. هذا الحديث بظاهره، وهو حديث عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، بظاهره يدل على الوجوب، بخاصة أنها قالت فأقر صلاة السفر أي على الفرضية وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث نص في وجوب القصر، وأنه يتعين على المسافر، فلو صلى المسافر أربعا بطلت صلاته، على قول من يقول بتعين القصر في السفر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أهل الظاهر، وهو الذي ارتضاه وكان مذهبا له إسماعيل القاضي من أئمة المالكية الكبار وسحنون، ورواه أشهب عن الإمام مالك رحمه الله، وهو مقتضى مذهب ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة. أرجو أن تنتبهوا يا إخواني، قلت وهو مقتضى مذهب ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، فإن ابن أبي زيد قال في الرسالة: ومن سافر مسافة أربعة برد وهي 48 ميلا فعليه، هذه الكلمة التي تدل على الوجوب، فعليه أن يقصر الصلاة. قد يقول قائل هذه الكلمة ليست نصا في الوجوب، نقول قد قال ابن أبي زيد في موضع آخر في باب الجمل قال: والفطر في السفر رخصة، والفطر في السفر رخصة، والإقصار فيه واجب، والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب. قلت هذا مذهب إسماعيل القاضي وسحنون وأبي بكر بن الجهم، وهو رواية أشهب بن عبد العزيز عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا الحديث قلت هو نص في الوجوب لولا أنه يعكر عليه شيء، ولولا هذه مهمة جدا، يعكر عليه أن عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث قد خالفت هذا الحديث، وكانت تتم في السفر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام البخاري وغيره. وإتمامها للصلاة في السفر يدل على أن المقصود بفرض ليس هو فرض الوجوب، وإنما هو فرض التقدير، أي أن الصلاة كانت في أول ما شرعها الله عز وجل كانت أربعا إلا المغرب كما جاء في بعض الروايات استثناء، فزيد كانت الصلاة عفوا ركعتين إلا المغرب، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما هي. لماذا؟ لأن الراوي من الصحابة لا يجوز له أن يخالف ما روى. قد يقول قائل هذا رأي امرأته أو نسيت ما روته، نقول قد فعلت هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الحديث لا يمكن حمله على الوجوب. وهنا أفتح قوسا صغيرا وجملة اعتراضية لها أهمية كبرى، وهو أنه ينبغي بإلحاح أن ننظر في الروايات الواردة عن الصحابة التي تخالف ما روى هؤلاء الصحابة. يعني ربما تأتي رواية عن بعض الصحابة فيها وجوب أمر ما، ثم هذا الصحابي يثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه خالفه، لا ينبغي إهدار هذا الذي ورد عن هذا الصحابي ما يخالف روايته، بل ينبغي أن ينظر فيه وأن يستعمل وأن لا يهجر. ومنه فعل عائشة رضي الله عنها التي أتمت صلاتها في السفر مع أنها روت حديث فرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ومعلوم أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء، وأن الصلاة قبل ليلة الإسراء لم تكن على هذا النحو الذي هي عليه الآن، حتى قيل إن فرض الصلاة لم يكن إلا في الليل، ثم نسخ كما قال الإمام الشافعي في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ثم نسخ هذا الوجوب إلى وجوب الصلوات الخمس وبقاء صلاة الليل على أنها نافلة. وفي ليلة الإسراء فرضت الصلوات الخمس وكانت ركعتين إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعام ونيف، وقيل بأربعين يوما بعد الهجرة، وخلاف والروايات في هذا كلها ثابتة وصحيحة. والمقصود أن زيادة الصلاة في الحضر وجعلها أربعا كان بعد الهجرة، ولا تعلق له بالآية، لأن هذه الآية نزلت في السنة الرابعة من الهجرة، والزيادة في صلاة الحضر غير متعلقة بهذه الآية، والقصر في الصلاة غير متعلق بهذه الآية. فالله تبارك وتعالى زاد حكما وأضاف حكما زائدا، وهو أن الخائف يشرع له القصر. زيادة على أنه ينبغي أن يكون السفر أيضا يشرع فيه القصر، فإذا اجتمع السفر والخوف تأكد القصر في الصلاة. على أننا نقول يا إخوان إن القول بعدم تعين القصر في الصلاة هو القول الراجح، وأن القصر في الصلاة من السنن المؤكدة تأكيدا شديدا. لماذا نقول من السنن المؤكدة تأكيدا شديدا؟ لأنه لم يثبت إطلاقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، وأن سنته الماضية والمستقرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الصلاة في سفره كله ولم يتم ولا يوما واحدا، وهذا يدل على تأكد واستحباب هذا القصر وعدم تعينه. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك من رواية صالح بن كيسان، صالح بن كيسان هو المدني مؤدب ولد عبد العزيز، ولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو ثقة ثبت فقيه. قيل توفي سنة 300، وقيل توفي سنة 400، وله في الموطأ حديثان فقط مسندان. صالح بن كيسان أورد عنه الحاكم قولا غريبا جدا. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: مات صالح بن كيسان وهو ابن 160، يعني كي مات كان في عمره 160 سنة وزيادة، يعني بين 70 و60، يعني من 161 حتى 169 سنة. قال: مات صالح بن كيسان وهو ابن 160 سنة، وكان لقي جماعة من الصحابة ثم تلمذ للزهري وهو ابن 70 سنة. قال: وابتدأ بالعلم وهو ابن 70 سنة، يعني بدأ يطلب العلم وهو ابن 70 سنة. هذا كلام غريب جدا، ولهذا علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: هذه مجازفة قبيحة. قال الحافظ: هذه مجازفة قبيحة. ثم قال: وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم. لهذا رجح الإمام الذهبي رحمه الله أنه مات وهو يقرب من 90 سنة، فإنه لم يلقى عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر من آخر من توفى من الصحابة رضي الله عنه، وصالح بن كيسان لم يلقه ولم يروي عنه، لهذا كان كلام الحاكم متهافتا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك عن سالم بن عبد الله، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، فيه بيان جواز تأخير المسافر للصلاة، وأنه لا يؤاخذ بذلك، وهذا حق. والأوفق أن يجمع المسافر بين الصلاتين في السفر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر في النهار جمع بين الظهر والعصر، وإذا سافر بالليل جمع بين المغرب والعشاء. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك هما حديثان وأثر. الحديث الأول هو دليل على مشروعية القصر في الصلاة، وأنه أي القصر منوط بالسفر وليس بالمشقة، فلو كان السفر ليس فيه مشقة فإنه يجوز للمسلم أن يقصر الصلاة فيه. وذكر الدليل الثاني على وجوب قصر الصلاة، وحمل علماء المالكية هذا القول أو إيراد الإمام مالك هذا الحديث لبيان وجوب قصر الصلاة، حملوه على ما يسمى في المذهب بالواجب وجوب السنن، هكذا عندنا في المذهب. في مذهب الإمام مالك إذا جاءت الرواية مخالفة للمشهور من مذهب الإمام مالك وفيها التنصيص على الوجوب، يقولون الوجوب هنا وجوب السنن. ما معنى وجوب السنن؟ معناه السنن المؤكدة. وجوب السنن يساوي سنة مؤكدة، لأن المذهب أو مشهور المذهب أن قصر الصلاة من السنن المؤكدة التي لا ينبغي التهاون بها، بل جاء في ما روي عن الإمام مالك رحمه الله رواه عنه بعض أصحابه أن من ترك القصر يأثم، لأجل أنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها. طيب، ما ثمرة الخلاف؟ ونحن ذكرنا الخلاف بين القائلين بتعين قصر الصلاة وأنه واجب متحتم، وبين القول بأنه سنة مؤكدة. ثمرة الخلاف في هذا أن المسلم لو حصل وأن صلى متما فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، هذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي تسعفه الأدلة الكثيرة. نعم. ما يجب فيه قصر الصلاة؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة في حليفة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة بر. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصر فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصر والمدينة أربعة بر. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. عندك عن نافع؟ قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر ويقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره يوم الكام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البليد فلا يقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسكان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك أربعة فرق وذلك أحد ما تقصر إليه فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد سفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. هذه مسألة أخرى من مسائل القصر، وهو المسافة التي يشرع من أجلها القصر. وهذه المسألة أيضا قد وقع فيها الخلاف الكبير جدا، حتى وصل الخلاف فيها إلى 20 قولا، ولهذا تضاربت أقوال أهل العلم. ومعول هؤلاء جميعا أفعال وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة المسافة، انتبهوا جيدا، مسألة المسافة التي تقصر فيها الصلاة والتي يحدد بها السفر من غيره لم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، بل الوارد عنه هو أفعال. وأكثر ما عول عليه أهل العلم في هذا الباب هو ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه. لهذا ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى جملة هذه الآثار الواردة عن ابن عمر وعن ابن عباس وغيرهما. لأننا نقول يا إخواني إن الإجماع قد انعقد كما ذكرنا سابقا، الإجماع قد انعقد على جواز السفر، على جواز القصر في السفر دون الحرم، هذا لا إشكال فيه. يعني لا يجوز لأحد أن يقصر الصلاة وهو في الحضر ولم يسافر، يجب عليه حتى ولو كان مريضا، حتى ولو كان هالكا بالمرض فلا يشرع له القصر. نعم يشرع له الجمع لكن لا يشرع له القصر. موضع الثاني الذي عقد فيه الإجماع، أجمع أهل العلم على مشروعية القصر إذا كان السفر مسيرة 3 أيام فأكثر. أجمع أهل العلم على مشروعية القصر إذا كان السفر 3 أيام فأكثر، واختلفوا فيما دون هذه المسافة. طبعا الذين قالوا ب3 أيام قالوا على أن يكون السير في 3 أيام هذه على الجمال أو على الأقدام، ومقتضاه أن 3 أيام إذا كانت يعني حبوا فإنها ملغاة، إنما تكون معتبرة إذا كانت 3 أيام أو 3 أيام على الإبل أو على النوق أو على الأقدام. المعول إخواني في هذا الباب قلت الروايات عن الصحابة، والمشهور في المذهب أن السفر لا يقصر، أن الصلاة لا تقصر في سفر يقل عن 4 برد، وبرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. حسبوا معنا، إذن 4 في 4 شحال؟ 16 في 3 شحال؟ 48 صح. إذن المسافة التي تقصر في المذهب هي 48 ميلا، والميل رجح الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن الميل 3500 ذراع، 3500 ذراع. إذا كان الذراع تقديره بالأمتار حوالي 0.5 متر صح ولا لا؟ هذا الذراع من عظم المرفق إلى أبعد أصبع وهو الوسطى، هي البعيدة يعني الوسطى، هذا هو الذراع، هكذا يحسب الذراع من المرفق إلى الأصبع الوسطى. 3500 ذراع بالأمتار شحال تولي؟ تولي حوالي 1700 متر، يعني 1700 متر. كي نضربوا هذه كاع في بعضها باش ما نعييكمش، يعني تجي حوالي 84 كيلومتر، حوالي 84 كيلومتر. هذا هو السفر الذي يشرع فيه القصر ويباح فيه الفطر في مذهب الإمام مالك، ومشهور مذهب الإمام مالك. على أن علماء المذهب إخواني اختلفوا وتضاربت أقوالهم في المسافة، لذا قالوا من سافر دون 36 ميلا أعاد، من سافر دون 36 ميلا وقصر الصلاة فإنه يعيد صلاته. فالمعتبر عند هؤلاء أن السفر ما زاد على 36، والمشهور في المذهب 48 ميل. أقول يا إخواني معول الإمام مالك وأصحابه وغيره من أهل العلم ممن يقولون بأن السفر الذي يشرع فيه القصر ما كان 4 برد فأكثر، هو هذه الروايات التي أوردها الإمام مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث أو هذا الأثر ببيان أن القصر يبدأ بعد خروج المسلم من بلده الذي هو فيه إذا تعد عن دياره. وذكر الإمام مالك عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم، وهو مكان بين مكة وبين المدينة، ومكة فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وذكر أيضا عن عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره، إلى غير ذلك مما ذكره. ثم ذكر عن عبد الله بن عباس أنه كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد. هذه الآثار تدل على أنها أفعال، ولا يستلزم منها أن السفر الذي يشرع فيه القصر هو أربعة برد، قد يكون أقل من ذلك. وقال الإمام أبو حنيفة بأن السفر الذي يشرع فيه القصر ما كان مسيره ثلاثة أيام، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام ولا يليهن إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها. وهذا الدليل لا ينتهض ولا ينبغي أن يكون حجة في هذا الباب، لأن هذا يدل أو حسبه أن يدل على أن المرأة لا يجوز أن تسافر هذه المدة بدون محرم، على أننا نقول إن هذا الحديث قد ورد بألفاظ كثيرة صحيحة، منها أنه ورد بلفظ يومين، منها أنه ورد بلفظ يوم، منها أنه ورد بالإطلاق: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها. هذا يدل على إطلاق السفر وعدم تقييده. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للحنابلة، اختار أن المسافة التي يشرع فيها القصر لا حد لها، أن المسافة التي يشرع فيها القصر لا حد لها، يعني سواء كان السفر طويلا أو كان السفر قصيرا، سواء كان أربعة برد أو أكثر من أربعة برد أو أقل من أربعة برد، المهم أن يكون هذا الذي سافره أو انتقل إليه المسلم يعتبر سفرا في عرف الناس. فإذا كان الذي انتقل إليه سفرا فإنه يقصر من أجله الصلاة ويباح من أجله الفطر. بعض أهل العلم ذهب إلى أن القصر يشرع إذا كانت المسافة ثلاثة أميال، ثلاثة أميال يعني خمسة كيلو، يعني تروح من الحراش تقصر صلاة. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفعله، لكن وجه أهل العلم هذا بأن بداية شروع النبي صلى الله عليه وسلم في القصر هو بعد ثلاثة أميال، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتان، صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتان، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان مارا بذي الحليفة ولم يقصد ذي الحليفة، لأنه لو قصد ذي الحليفة، وذو الحليفة تبعد عن المدينة وعن المسجد النبوي بحوالي 10 كيلومترات، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة، بل كان مارا في سفر فمر على ذي الحليفة فبدأ قصره في ذي الحليفة. والسعيد بهذا الحكم في هذا الباب أن السفر ليس له حد، لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا اسمعوا الدليل: لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني: لاختلاف الصحابة في أسفارهم وما قصروا فيه صلاتهم، وهذا كله يدل على عدم مشروعية تحديد مسافة معينة. ولهذا نقول أن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن السفر الذي يقصر من أجله الصلاة لا حد في طوله وقصره، المهم أن يكون سفرا، وهو ما تعارف عليه الناس بأنه سفر، ويكفي في هذا الحكم. على أننا نقول أيضا أن المسألة خلافية، فمن رأى ألا تقصر الصلاة في أقل من 84 كيلومترا فلا ينكر عليه لما عرفتم من قول الأئمة به، ومن قصر دون هذا فلا ينكر عليه أيضا لما عرفتم من قول أهل العلم في هذه المسألة. وهذا ما يصنف في مسائل العلم أو مسائل الخلاف باختلاف التنوع لعدم وجود الدليل الصريح على أحد الحكمين. نكتفي اليوم بهذا الذي ذكرناه، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتقواه وأن يوفقنا لصالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.